وظل الصمت هناك شاكة ما يعرف ايش حيصير. فالمرة الثالثة تدخل عثمان قال يا رسول الله بايعه فوالله قد اسلم خلاص يريد يسلم. فمد عبد الله بن سعد يده مرة ثالثة فظل النبي صلى الله عليه وسلم قابض يده فترة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فبايعه عبد الله بن سعد على الاسلام فامن وخرج من الخيمة. النبي صلى الله عليه وسلم التفت على الجالسين قال اليس فيكم رجل رشيد يراني لما قبضت يدي عن بيعته قام اليه فقتله. ثم التفت الى الذي نذر قال والله ما امتنعت عن بيعته الا وفاء بنذرك. انت ناذر تقتله وامانك وليس له بيعة ورأيتني امتنع عن بيعته ما تقوم تقتله؟ قال يا رسول الله والله ما دريت والله يا رسول الله لو اشرت الي بعينيك لقتلته بس اشارة بعينك اقتله. فقال لا ما كان لنبي ان يقتل بخائنة الاعين ما يقتل الا بامر طريق. فهكذا نجا عبد الله بن سعد بن هذا الشخص. اكرم بن ابي جهل في هذه الفترة كان قد هرب من مكة كلها ذهب الى جدة واراد ان الان الجزيرة سيطرة الاسلام فاراد ان يهرب من جدة ركب سفينة وفر. في هذه الفترة زوجة اكرمة اسلمت وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا اكرمة اذا جئتك بعكرمة قالت يا رسول الله اذا جئتك بعكرمة مسلما تعطيه الامان؟ قال نعم اذا اكرمة يأتي مسلم اعطيه الامان. قالت يا رسول الله انا اتيك به. فخرجت الى اكرمة تسأل عن اخبار عرفت انه راح جدة راحت اليه تبعته الى جدة سألت عن اخبار عرفت انه ركب البحر. في هذه الفترة البحر حائج والذين في السفينة رأوا الموت واخذوا يدعون كلهم كفار اللي في السفينة فاخذوا يدعون تأمل عكرمة فاذا كل اللي في السفينة لا يدعون الا الله ما يدعون الاصنام. وهذا شأن عجيب نحن رأيناه لما كنا في امريكا في اوقات المصائب اللي تصيب الكفار ما يقولون يا عيسى لما تصيبهم مصيبة كارثة زلزال ولا فيضان ما يقولون يا عيسى يقولون يا الله. فالانسان في وقت الكارثة لا يذكر الا الله. عكرمة التفت كل ما ظل يعبدون الاصنام ما يذكرون صنم من الاصنام كلهم ما يذكرون الا الله. فقال الذي ينجي في البحر ينجي في البر. فوقع الاسلام في قلبه قال هدأت العصر قال رجعوني ارجعوه الى جدة وجد زوجته ما وراءت. قالت الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك الامان اذا جئت مسلم. قال انا والله الاسلام دخل قلبي خاصة بعد ما عرف ان الالهة كلها تكسرت. فجاء فاسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سر به سرورا عظيما ابن فرعون هذه الامة يسلم. فهكذا دخل اكرم الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اعطى الامان لصفوان بن امية ابن امية بن خلف. ايضا جاءت زوجته لما شافت اكرمة اعطي الامان جاءت زوجة صفوان قالت يا رسول الله تعطي الامان لصفوان؟ قال نعم ان جاء مسلما. قالت واذا لم يسلم؟ هذا صفوان عنيد اذا ما اسلم هل تعطيه الامان؟ قال اعطيه الامان 4 اشهر اعطيه مهلة 4 اشهر يسكر في الاسلام. قالت نعم اعطيني علامة. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم عمامته واعطاها لزوجة صفوان قال هذه اماني. فذهبت بحثت عن زوجها فوجدته قالت يعطيك الامان 4 اشهر او يدخل في الاسلام الان. قال لا لا اريد الاسلام لكن اخذ الامان. فدخل مكة مشركا بامان النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في حنين بعد مكة وهو على الشرك ثم انه اسلم قبل نهاية 4 اشهر. فهكذا دخل سادة قريش دخلوا في الاسلام وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على مكة واقام فيها 19 يوم. في نهاية 19 يوم خلال 19 يوم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا كان يصلي قصر 19 يوم وما كان يجمع يصلي كل صلاة في وقتها. وهذه السنة بالنسبة للمسافر الذي اقام يعني نزل ما هو اقامة دائمة اقامة مؤقتة. فمن السنة في شأنه ان يقصر ولا يجمع وان كان الجمع بالنسبة اليه رخصة يجوز له ان يقصر. في نهاية 19 يوم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو هوازن لأن هوازن كان كما ذكرنا في الطريق عرف أنها تعد العدة لقتال المسلمين، فلا بد من تأديب هوازن. المعركة مع هوازن هي معركة حنين.